عيد. فالله سبحانه وتعالى جعل التدين كاملا مكتملا، إنما يحتاج إلى تطبيق وإلى عمل وإلى اتباع، ولا يحتاج إلى إضافة شيء في وصفته. ولهذا جاء في الشريعة ما يكمل هذا المعنى وما يعطضه وما يرسخه، ألا وهو سد باب الابتداع والتأكيد على خطورة مسلك الابتداع في الدين، وأنه يتنافى مع التدين ومع يعني التدين الراشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد كثيرا قوله يعني وشر الأمور محدثاتها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. ومعروف أن معنى البدعة هو أن تضيف في التدين شيئا لم يشرعه الله، أن تضيف في التدين شيئا لم يشرعه الله وتجعله طريقة وتجعله تدينا، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. فالذي يريد تدينا راشدا ينبغي عليه أن يتفادى الوقوع في الابتداع بصفته يقابل ما يجب على المتدين من الاتباع. وهذا المعنى أبرزه الإمام مالك رحمه الله تعالى حين قال له أو سأله سائل فقال من أين أحرم يا إمام، من أين أحرم، أي في عبادة الحج. والإحرام هو نوع من التدين، وهو جزئية من جزئيات التدين تابعة لأحد أصول وأعمدة هذا التدين، ألا وهو أداء مناسك الحج. ففي هذه الجزئية من التدين سأل هذا الرجل عن مكان الإحرام، فقال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا إمام إني أريد أن أحرم من القبر النبوي، إني أريد أن أحرم من القبر النبوي. قال إني الإمام مالك قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي أمطار أزيدها. فقال له الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله، قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر خطير، وهو فتنة، وهو ضلالة، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعتقد أو أن تتصور أنك أضفت إلى التدين شيئا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. فهذا الأمر أنتم فيه في كفاية. ومن هنا قال الإمام القرافي الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع.